كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا هم أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة بعد ما مسك يوسف عليه السلام خزائن الأرض أو وزارة المالية أو وزارة الاقتصاد في مصر، وأحسن أيما إحسان في إدارة البلد لا سيما في السبع الأولى المخصبات، فقام ووفر في الزرع والثمار، حتى أنه فاض عن مصر وبدأ يكفي الناس في خارج مصر. فلما جاءت السبع الشداد بدأ الناس يأتون من أطراف الدنيا إلى مصر لأخذ، يعني يبيعون بضاعة يأتون بضاعة، وكان ممن أصابهم القحط بلاد الشام وفيها يعقوب عليه السلام وأبنائه. فجاءوا إلى مصر ودخلوا على يوسف، يقول الله تعالى جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرضهم وهم له منكرون. بطبيعة الحال لما ألقي موسى في الجب ألقاه إخوته، كان صغيرا، يعني المشهور أنه لم يتجاوز 10 سنوات، وإخوته كانوا كبارا، فالكبير كما تعلمون لا يتغير كثيرا، بينما الصغير يعني يكبر ويتغير وجهه. والمشهور أن ما بين إلقاء يوسف ولقاء يوسف 40 سنة، فمن 9 سنوات إلى أصبح عمره 49 سنة، معناها في بينهم فرق كبير، ولذلك لا يستغرب أنهم له منكرون، يعني لم يعرفوا. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. إذن يوسف عليه السلام بدأ يلاطفهم ويتحدث معهم وأخبروه أن لهم أخ ثاني وهو أخوه الأصغر بنيامين. كان يعقوب عليه السلام لما رأهم مكروا بيوسف لا يرسل بنيامين معهم أبدا. ففي هذه الرحلة جاء فقط أخوته العشرة ولم يأتي أخوه. فسألهم يوسف عندكم إخوان عندك كذا، أخبروه أن في عندنا أخ، فقام وأعطاهم بضاعتهم التي جاءوا بها وأزادهم بضاعة من عنده من غير ما يأخذ مقابل. فلما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، لا أعطيكم شيء أبدا إذا ما جئتم أخاكم مرة أخرى. قالوا سنراود عنه أباه، لأن رافض أبوه أن يذهب معنا أبدا، سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه يوسف عليه السلام يقول للعبيد الذين عنده، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، البضاعة اللي جاءوا فيها ردوها معهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. إذن هو أراد أن يغريهم وأن يشجعهم، فرد لهم كل البضاعة اللي جاءوا فيها وأعطاهم بضاعة من عنده. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، خلاص لم يسمح لنا الذهاب مرة أخرى إلى مصر، فأرسل معنا أخانا نكتل، يعني نزيد له كيلا خاصا به وإنا له لحافظون. نفس الكلمة اللي قالوا مع يوسف، أرسل معنا أخانا، أرسل معنا يوسف يلعب ويركع وإن له لحافظون، نفس الشيء. فلم يقبل هذه المرة يعقوب عليه السلام، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سبحان الله، لما قالوا في بداية السورة يخلو لكم وجه أبيكم، اذبحوا يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، يعني يصبح أبوكم فرغ لكم. الواقع أن لم يخلو له وجه أبيهم، بالعكس أصبح لا يأمنهم ويتقيهم ويحذرهم، حتى أن هنا ما نسى يوسف من 40 سنة، قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخي من قبل، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم أغراضهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قال يا أبانا ما نبغي، أي شيء تطلبوا بعد هذا الإكرام الجميل، حيث وفر لنا الكيل ورد علينا بضاعتنا الوجه الحسن المتضمن للإخلاص مختار الإخلاص. يا أبان ما نبغي، يعني ما الذي نريد أكثر من هذا؟ يعني شوف الرجال ماذا فعل به. وفي تفكير آخر، يا أبانا ما نبغي، يعني ما نظلم، نحن لا نريد ظلم أخانا بنيامين، وإنما نريد أننا نأخذ كيلا وافيا لأهلنا. يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا، نطعم أهلنا، ونحفظ أخانا، ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. فقال يعقوب: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، يعني عهد من الله، لتأتوني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم كلهم أقسموا بما مغلظة بأنه سيأتون به. قال الله على ما نقول وكيل، وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قيل أنه خشي عليهم من العين، وقيل خشي عليهم من أن يؤذون، لكن والظاهر خشيت عليهم من العين. يقول الشيخ سليمان: يقول ذلك لأنه خاف عليهم العين لكثرتهم وبهائهم ضريهم، ولكونهم جميعا أبناء رجل واحد وأبناء نبي، وهذا من اتخاذ الأسباب، يعني لا تكون من مكان واحد. وقال: يا بني لا تدخل من باب واحد وتدخل من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكل، يعني الذي يقضي القضاء ويهيه هو الله تعالى، عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوه، يعني من أبواب متفرقة، ما كان يغني عنهم من الله من شيء، يعني هذا السبب صح أن شرعا جائز هذا السبب، لكن لو أراد الله تعالى أن يقضي عليهم شيئا ما يردوا هذا السبب. ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم، يثني الله على يعقوب قال: وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي هذا يعني تربية الأمة على اتخاذ الأسباب وعدم التوكل، لأن بعض الناس يدعي أنه متوكل وهو حقيقة متوكل، يعني يترك الأسباب تماما ولا يفعل سببا ويقول أنا متوكل على الله، وهذا غير صحيح. يعني الشرع يأمر باتخاذ الأسباب، بذل الجهد، عقلها واتصل وهزي إليك بجذع النخلة، حتى يعني تبدأ سنة الأسباب، ثم بعد يأتي توفيق الله واعتماد القضاء. والناس في ذلك وسطان، وسط وقسمان، قسمان وسط. بعضهم يغالي موضوع التوكل ولا يفعل الأسباب، وبعضهم يغلو في موضوع الأسباب ولا يتوكل على الله، يقول خلاص أنا هذا يعني هذا العمل عملته خلاص أكيد بيحصل. يعني يذكر عن جحا أنه كان معه مبلغ يريد أن يشتري حمارا من السوق، فقال له الناس ماضي إلى أين؟ قال: بشتري السوق، بشتري حمار من السوق. قالوا له: قل إن شاء الله. قال: لي ما إن شاء الله، فلوس بيدي والحمار في السوق. هو ماشي سرقت فلوسه ورجع. يا الحمار الذي حصل معك؟ قال: سرقة فلوسي إن شاء الله، يعني إن شاء الله الآن يأتي بي كله. فبعض الناس كذا يعتمد على الأسباب ثم ينسى مسلم الأسباب سبحانه وتعالى. لذلك كانت السنة وسط بين المتواكل والتارك والمعتمد على الأسباب، يعتمدون على الله ولا يتركون الأسباب. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله.